Yeah.

وجنات من أعناب Oh, وخلق كل شيء عند هذا الاختيار الكريم الله الله الله نعم وخلق كل شيء المقول. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الله أكبر. الله عليك. وهو على كل شيء وكيل. بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركون الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فأبصر فلنفسه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ الله عليه وسلم الله. وما وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ويبينه قوم يعلمون الشيخ علي بن عبد الله.